إن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فكان الجهاد دفاعا عن الأوطان للعودة لمكة، دفاعا عن العقيدة والثبات عليها، لأنهم قاتلوهم لأنهم قالوا ربي الله، دفاعا عن الظلم لأنهم ظلموهم، لأنهم اعتدوا عليهم. لماذا خرجوا عن كفرهم؟ لماذا خرجوا عن وثنيتهم؟ وهكذا يبقى الإسلام سيدا، يبقى الإسلام إماما، يبقى الإسلام هداية للبشر، كل البشر، منذ ظهر صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع المقدسة المطهرة وهو يقول إني رسول الله إليكم جميعا. فكان ولا يزال وسيبقى إلى يوم القيامة دينه هو الأخير، ودينه هو الحاكم، والكتاب المنزل عليه هو الفيصل بين الناس في قضاياهم وفي أعمالهم، وسنته صلى الله عليه وسلم هي المفسرة وهي المبينة وهي الشارحة لكتاب الله، حتى إذا استمسك المسلمون بذلك سادوا الدنيا وحكموا الشعوب وملكوا رقابهم، حتى إذا لعب بهم وارتدوا وابتعدوا عن الله وعن رسول الله وعن حق الصراح استعبدوا وذلوا، وذهبت الأموال والعزة والشرف والكرامة، حتى أصبحوا نهبا ممزعا، نهبا موزعا بين أقل شعوب الأرض وألعنهم، حتى بين فئات اليهود من لعنهم الله وغضب عليهم إلى دهر الداهرين وأبد الآبدين لعلهم يرجعون إلى الله ولن تقوم قائمة ما لم يفعلوا ذلك. يعزمون على التوبة، يتوبون من ذنوبهم، يعزمون على العودة إلى كتاب الله حاكما وإلى سنة رسول الله قانونا وإماما وفاصلا بين جميع أمورهم، ثم بعد ذلك يرفعون السيف ويتقدمون بشبابهم وشيوخهم وبكل ما يملكون ليكون القتال لله وفي سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. وقد مضى لنا من غير مناسبة وبأكثر من مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، الرجل يقاتل حمية أي قومية ووطنية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليقال أيها في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك ما يجري اليوم من قتال باسم القومية أو العلمانية أي الوثنية أي الردة أي الكفر أي الماركسية أي الشرك، كل تلك ليست بحروب ولا قتال ولا جهاد. وما لم يكن القتال للإسلام لإعلاء كلمة لا إله إلا الله دفاعا عن المسلمين، لا عن المجتمعات اليهودية ولا عن المجتمعات النصرانية ولا عن المجتمعات الشيوعية، متى قلنا ذلك وخططناه وقمنا نصممه وننفذه يكون الله معنا كما كان مع الآباء والأجداد. وليس النصر بالقوة ولا بالعدد والعدد، ولكن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والعكس كم من فئة كثيرة خرجت بلا مبدأ بلا هدف بلا غاية، لا تكاد تجد في مجتمعاتهم ولا في جيوشهم ولا في مؤتمراتهم كلمة الله تذكر، بل إذا ذكر الله نفروا وهربوا. كيف ينتظرون نصرا؟ كيف ينتظرون عزا وأي صلة بيني وبين أقوام وأنا المسلم الذي أعتز بأني من أتباع محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأنا واحد منكم؟ كيف يمكن أن أعتز أو أعترف أو ألتف حول أقوام لا يريدون قتالا لله ولا لرسول الله ولا لعودة الإسلام حاكما وإنما لأنواع من الكفرات صلعاء، لأنواع من الحماقات جربت فلم تأتي إلا بالشر، جربت فلم تأتي إلا بالخراب وبالبواري وبالتدمير وبالذل والهوان. فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال تعالى زيد: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. قال تعالى: ونحن لا نزال في السورة التي هي سورة براءة، أي البراءة من الشرك والمشركين، وبراءة من النفاق والمنافقين، وبراءة من كل ما يرتد ويتصل بكافر أو منافق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعيدنا لديني. اللهم وفق إخواننا المسلمين ليلتفوا حول كتابك وحول نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم أقم دولة الإسلام الموحدة القوية. اللهم أيدها. اللهم انصر راياتها. اللهم انصر جيوشها. اللهم أذل أعداءها. اللهم عليك بأعدائنا يهودا ونصارى ومنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أهرق أساطيلهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. منذ أيام ونحن على نسق في الآيات الواردات في المنافقين من سورة براءة التي يتبرأ الله ورسوله والمؤمنون ممن ذكر فيها من أهل الكتاب ومن الوثنيين ومن المنافقين. وقد مضى الكلام عن كفار الوثنيين، ثم عن الكفار من أهل الكتاب، ثم عن الكفار من المنافقين. وقد مضى لنا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم في الأرض إلا تنصروه فقد نصره الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، إلى آخر ما مضى مفصلا. فصل ذلك بآية الزكاة عندما رغب المنافقون في أن يأخذوا منها ما لا حق لهم فيه، ثم عادت الآيات على نساق، فقال جل جلاله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. من هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة، ويبطنون العصيان والبغض والكراهية. هؤلاء الذين يتظاهرون بالأدب معه ويبطنون قلة الأدب وقلة الطاعة والتنفير منه، مؤذين له بالقول والفعل ولحن القول وشزرات العيون والنظرات. فذكر الله منهم طوائف وماذا يقولون وماذا يصنعون، وهذه فئة أخرى منهم قال الله عنها: ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم الذين يؤذون النبي. وإذاية النبي كفر وردة، من آذى رسول الله فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يهلكه وينتقم منه وأن يعامله معاملة الكفار الناقمين المصرين على الكفر. ومنهم الذين يؤذون النبي، يؤذونه باللسان ويسعون أن يصلوا له بالإذاة بالفعل والعمل، ولكن هيهات، هم أقل من ذلك وأحقر وأجبن. ومن حقارتهم وجبنهم أنهم لم يستطيعوا أن يظهروا الكفر خوفا وهلعا، فهم اضطروا لأن يظهروا الإيمان نفاقا ورعبا وهلعا، ويبطنون الكفر حقدا وكراهية وبغضاء. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يقال فلان أذن، أي سماعة يسمع كل ما يقال له، يقبل من الصادق ويقبل من الكاذب، كل من حدثه بحديث قبله، لا يميز بين صادق وغيره ولا بين مؤمن وغيره، ولكن ذلك قولهم بأفواههم، سينتقم الله منهم وقد فعل. وأصل هذه الآية وسبب نزولها أن جماعة من المنافقين اجتمعوا وبينهم طفل من الأنصار اسمه عامر بن قيس، فأخذوا عندما اجتمعوا وهم يعلمون بعضهم يعلم بعضهم البعض وأنهم مؤمنون باللسان كفرة بالقلب، ويعلمون أن الطفل من الأنصار، ولكن احتقارا له وتنقيصا، وظنوا أن الولد لا يميز بين صدق وكذب وبين إيمان بإخلاص وإيمان بنفاق، فتحدثوا بحضوره وأخذوا يقولون: نحن سنقول ما نريد، وأن محمدا يزعم أنه سيفتح مشارق الأرض ومغاربها، وقد طلبكم لحرب الروم في غزوة مؤتة، ونحن لا نزال في آيات غزوة مؤتة، غزوة تبوك التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم بقتال الروم بعد غزوة حنين، تنفيذا لقول الله تعالى في قتال الكافرين من أهل الكتاب الذين لا يحرمون ما حرم الله ولا يحلون ما أحل ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعد نزول هذه الآية بعد غزوة حنين أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه من المؤمنين كبارا وصغارا شيوخا وشبابا للحرب والقتال دون قبول أي عذر من الأعذار إلا ما كان من فئة من المنافقين أذن لهم استغناء عنهم. ومع ذلك قال الله لك قال الله لا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. هنا هؤلاء أخذوا يتحدثون وهم يهزؤون ويسخرون وينفرون. محمد يزعم أنه سيأخذ كسرى وكنوزا قيصرا وكنوزا سيحتل بلادهم سيجعلهم أتباع الله. وسيرى محمد أن جلاد بني الأصفر ليس كجلاد العرب وإذا بهذا الوليد يكون بينهم. وهم قد قالوا إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم أقولها أنا لم يقولوها هم. إن كان ما يقوله عن أشرافنا وعن أشياخنا أي عن كبرائهم من الكفار السابقين من الطعن ومن التكفير ومن تصغير العقول إن كان ذلك كذلك فهم شر من الحمير. وإذا بهذا الطفل يلتفت لهم ويقول لهم والله إنكم أنتم لشر من الحمير قبل أشياخكم وقبل كبرائكم. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه قولهم وسيأتي ذلك في النسب. فعندما أدركوا ذلك وأنهم افتضحوا بتبليغ هذا الطفل عادوا لبعضهم وقالوا محمد أذن يسمع من كل أحد سنذهب إليه ونقسم له أن هذا الغلام كاذب فسيصدقنا ويكذب الطفل. ومنهم الذين يؤذون النبي وما هذه الإذاية يرى يقولون هو أذن يسمع من كل أحد. وهذه الكلمة تقولها العرب لمن يسمع من كل أحد صادقا أو كاذبا لا يميز. وهم لعنهم الله يقصدون بذلك لمز رسول الله وتنقيصه. فأجابهم الله جل جلاله قل يا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. بعد أن بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاشفهم بما قالوا وأقسموا ولم يصدقهم وكذبهم الله جل جلاله في الآية وأخرج ما في قلوبهم وهم يحذرون أن يكشفوا بآية وقد فعل الله ما حذروا منه وكشفهم وعيرهم وفضحهم على رؤوس الخلائق. قال تعالى قل لهم قل أذن خير لكم. قل أذن خير هو يسمع من الخير ومن الإيمان ومن الصدق ما يكون صلاحا لكم ويكون خيرا لكم وما سوى ذلك لا يقبلوه ويدوسه على الأقدام ويرجع كيدكم إلى نفوسكم وصدوركم. وقرئ في القراءات السابع قل هو أذن خير لكم أي هو يسمع منكم فيميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والمخلص من غير المخلص. خير لكم يكون سماعه للخير وللإيمان بما يعود خيره لكم ومصلحته لكم. قل هو أذن خير لكم، قل هو أذن خير لكم، يؤمن بالله فيدعوكم لا، ولأن تؤمنوا به، ولتتركوا عبادة الأوثان وعبادة الأصنام والشرك بالله جل جلاله، ولكنكم تأبون إلا الكفر والشرك والعناد. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين أن يصدق المؤمنين، فإن كان هو أذن يصدق كل واحد فهو يصدق حقيقة، ولكن المؤمنين وليس المنافقين. يقال فلان يؤمن لك أي يصدقك، يقال أمينك وأمين لك أي صدقك وصدق بك وصدق بما تقوله ويخرج عنك. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أن يصدقهم. زد ورحمة للذين ورحمة للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وقرئ رحمة أي هو أذن خير وأذن رحمة، وقرئ أذن رحمة ورحمة للمؤمنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، ولكن للمؤمنين منكم من تابوا وأنابوا ومن عادوا لربهم ومن صدقوا نبيهم ومن آمنوا بكتاب ربهم ومن أخلصوا في الدين والإيمان بالله، لا لأمثالكم من المنافقين الكاذبين الذين آمن لسانهم وكفرت منهم القلوب. ورحمة للذين آمنوا منكم، وذاك ما قاله تعالى ورحمة للمؤمنين، وما قاله صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا رحمة مهداة لمن؟ للمؤمن للصادق، للمؤمن بالله ورسوله، للمتبع لكتاب الله وسنة نبيه، ومن أبى إلا الشرود عن الله والفرار عن دين الله والإصرار على الشرك والكفر والنفاق، فذاك يولى ما تولى وحسبه جهنم. ورحمة للذين آمنوا منكم. ثم عاد فقال تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فقد أنذر هؤلاء وهددهم وأوعدهم بأنهم وهم ومن آذى رسول الله بالقول أو بالفعل أو بأي نوع من أنواع الأذى فلينتظر عذاب الله في الدنيا، ولا عذاب الله في الآخرة أشد إن لم يتب إلى الله ويرجع عما هو عليه وقد فعل جل جلاله. فهؤلاء الذين كانوا يؤذون رسول الله، هؤلاء المنافقون المتسترون بالإيمان ويبطنون الكفر وقد كشفهم الله جل جلاله، والكفرة الذين كانوا يؤذون رسول الله نهارا جهارا، الله انتقم منهم ونصر رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم، فقتل منهم من قتل وشرد من شرد واستعبد من استعبد وملك أموال من ملك، وجعلهم الله له بأشخاصهم وأولادهم ونسائهم ملكا من متملكات رسول الله والمسلمين، وأوطأه أرضهم وديارهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا عبرة للمعتبر وبقوا على التاريخ وإلى أبد الآباد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يفضحهم القرآن ويكشف أسرارهم ويعلن نفاقهم، هم ومن يفعل فعلهم ممن عاصر الناس، عاصر هذه التلاوات ممن مضى أو حضر أو وآت، والنفاق لم ينقطع ولن ينقطع، وقد جعل الله الناس شعوبا وأمما، مؤمنين وكفارا، أهل كتاب بقوا مصرين على كتبهم بعد تحريفها ونسخها والزيادة فيها والنقصان مع من بقي على كفره في وثنياته وفي إلحاده إلى ما هناك وقد كان ولا يزال. ومن هنا كان الكفر ليس جديدا وكان النفاق ليس جديدا، فمن يصف نفسه من هؤلاء بأنه تقدمي وبأنه تجددي وأن فقد كذب وأفك فهو الرجعي المتخلف المتأخر الذي عاد بالدنيا إلى عهد الأوثان وعهد الشرك وعهد الكفر، إلى عهود بني إسرائيل من الشرك بالله وقتل الأنبياء فإن لم يقتلهم باليد لأنه لم يرهم فهو يقتلهم بالشتم وبالسباب وبالقذف وبالتنقيص كما فعلوا في التوراة في قذف أنبيائهم، وكما فعلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعلون، وكما استجروا أناسا ممن يزعمون الإسلام فبانوا بدينهم وتلاعبوا بعقولهم وتركوهم يرتدون عن دين الله الحق ويعودون للكفر، كفر الآباء والأجداد قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهدايته لهذا الكون. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومن هنا أي كلمة وأي بادرة وأي شيء يفهم منه تنقيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالإشارة أو بالتعريض ومن باب أولى بالفعل هو كافر حلال الدم. ولأبي العباس بن تيمية كتاب جليل الشأن يعتبر أعظم كتبه على كثرتها، طبع غير مرة بما يقارب 800 صفحة، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال في هذا الكتاب بالأدلة والبراهين من كتاب الله ومن سنة رسول الله القولية والعملية وإجماع الصحابة والتابعين والمجتهدين من أئمة المسلمين أن من تنقص رسول الله وآذاه صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل أو بالتعريض أو بقلة الأدب معه يعتبر كافرا حلال الدم، يقتل ولو قال أنا تائب، يقتل بلا استتابة. وهم من كانوا يسمون قبل في عصر النبوة بالمنافقين وأصبحوا يسمون بعد ذلك بالزنادقة. والمنافق والزنديق كلمتان لمعنى واحد، من يتظاهر بالإسلام ويبطن سواه، ولذلك هذا لو ادعى التوبة لا يصدق لأنه لا يقول الحق، لا يظهر ما يبطن ولا يبطن ما يظهر، ولذلك بمجرد ما يثبت عنه تنقيص أو إذاية بكل معنى من المعاني إلا وحل دمه فرضا واجبا على الحاكم وغير الحاكم من المسلمين. قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هؤلاء عندما كفروا وآذوا رسول الله بالقول، والطفل معهم عامر بن قيس، فذهب عامر يخبر رسول الله بقولهم ويكشف أسرارهم ويكذب إيمانهم، فجاءوا مبادرين وهم يقسمون بالله كاذبين، يحلفون به فاجرين، يقولون ما قلنا ولكن عامرا كذب علينا. فتفت الطفل وقال اللهم صدق الصادق منا وكذب الكاذب. وإذا بالآية تنزل تصدق عامرا وتكذب هؤلاء المنافقين وتكشفهم وتفضحهم. فنزل قوله تعالى إن الذين يؤذون رسول الله، ثم نزل يحلفون بالله لكم ليرضوكم فقط، لا يحلفون صادقين ولا يحلفون وهم يريدون الحقيقة. وإنما الخوف منكم وإنما التملق لكم وإنما الخوف من عقابكم وازدرائكم ومن القتل كذلك إن ثبت ذلك عنكم. إذ كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن جاهره بالشتم وجاهره بالكفر يقتل، وقد قتل الكثير من الأصحاب أقارب لهم نساء ورجالا آذوهم بشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه الخبر أهدر دمهم. مرة بعد أن صلى الصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام إماما بالمسلمين في مسجده النبوي الشريف، جاء من أخبره بأن امرأة مقتولة في مكان كذا، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يصل بعد أن انتهى من الصلاة وقد دار بوجهه الشريف إليهم، قال أعزم على من قتل هذه المرأة أن يعترف. فوقف من بين صفوف المسلمين مسلم وقال أنا قتلتها يا رسول الله، قال ما آذتني فيك وشتمتك على أنها كانت بارة بي، كانت أم أولادي، ولكنني هددتها وأوعدتها وأنذرتها فما زادها ذلك مني إلا الإصرار على شتمي. وإذا بي أخذ سيفي وأدخل به في جوفها إلى أن همدت. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدر دمها، بمعنى أنها قتلت حقا، وكان جزاء من يفعل ذلك القتل. أبو بكر الصديق الخليفة الأول رضي الله عنه بينما هو في مجلس الحكم وهو يجادل إنسانا طالبا حقا وكأنه لم يرضى حكم أبي بكر في شيء أعلناه، فشتم أبا بكر، فيغضب أبو بكر غضبا شديدا ويمسك عما يصنع ويتردد فيما سيعاقبه به. وإذا بأحد الحاضرين يقف ويستل سيفه ويقول يا خليفة رسول الله مرني بأن أفصل رأسه عن جسدي. فهمد أبو بكر وسكن غضبه وسكت، ثم التفت إلي وقال أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قال نعم والله. قال ويلك، لن يكون ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لن يكون العقاب بالقتل لشاتم أحد من الناس إلا أن يكون المشتوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا حكما من أبي بكر، وكان بعد ذلك من عمر، وكان إجماعا من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بما فصله ابن تيمية تفصيلا لا يكاد يبتعد عن علم أحد أو فهم أحد أو إدراك أحد بكثرة ما ساق من الأدلة ومن القصص والوقائع في العصر النبوي وفي عصور الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى عصره إلى القرن الثامن. وقد زلت قدم أحد الأعلام من العلماء الأئمة ويعتبر إماما، ولكن مثل ذلك يقال عنه في لغة العلم زلت عالم، قال إن كان الذني عوهد على دين فيه مثل ذلك لا يقتل ولكن يعزر. بمعنى اليهودي والنصراني إن كان تحت الذمة وهو في الأصل لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شتمه ما لأجله اعتبر كافرا لا يقتل. وأكثر النكرة عليه ابن تيمية والسلف في عصره وبعد عصره وإلى يوم الناس هذا، إذ عقد الذمة عقد أول مرة على ألا يهاجموا ولا يقولوا كلمة عن الإسلام ولا عن مقدساته، وفي الذروة جلالة الله وجلالة محمد صلى الله عليه وعلى آله. وأول عقدة عقدت مع أهل الكتاب من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عندما استلم مفاتيح بيت المقدس، فكان ما عقداه كتبوه عن أنفسهم، وما زاد عمر عليه إلا كلمة، فعلى من بدل أو غير ما على الغادرين والمنافقين والناكثين للعهود. وهذه الكلمة تعني أن ما ورد في من مواد في هذه العقدة إذا خرجوا عليها قد حلت دماؤهم وارتفعت الذمة من أعناقهم، وكان منها ألا يستخدموا مسلما، ومن باب أولى ألا يضربوا مسلما. وذكرت فإن كان ضرب مسلم واستخدام مسلم يعتبر مزيلا للذمة وخالعا للعقد والعهد من هؤلاء، فكيف بهم إذا شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم، أي كاذبين فاجرين، وإنما قصدهم من الأيمان الترضية، النفاق، الخوف من بطشكم وعقابكم. فقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قد قال هنا الإمام الربيع بن هيثم هذه الآية. وما هي هذه الآية؟ هذه الآية تجعل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة من الحب والإرضاء والتعلق، وأن رضا الله لا يتم إلا برضا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما أقسموا بالله لا بمحمد عليه الصلاة والسلام وهم يريدون ترضية رسول الله والمؤمنين، فكان جواب الله لهم: والله ورسوله أحق أن ترضوه. إذن لن يرضى الله عنكم أقسمتم أو لم تقسموا، ولم يرضى عن دينكم ولا عن أعمالكم ولا عما تتظاهرون به من قتال وجهاد ونفقات ما لم يرضى رسول الله. وهذا ما يتأكد في الآية الكريمة في جميع سور الكتاب الكريم، ومنه في الذروة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد جعل الله جل جلاله طاعة محمد صلى الله عليه وسلم طاعته ومعصيته معصيته، وأمر كأمر عام فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. فمخالفة رسول الله سبب الفتن والبلاء وغضب الله من السماء والأرض. ومن زعم أنه يؤمن بالكتاب ويعمل بالكتاب وأن السنة قد زيد فيها ونقص فهو كافر بالله وبكتاب الله وبرسول الله، إذ السنة قد ثبتت وقد محضت وقد هربلت، فعرف من الغث والسمين، وأزيل من كذب على رسول الله وكان الغث بما أتاحه الله للمؤمنين من أعلام أمثال مالك والشافعي وأحمد، أمثال يحيى بن معين وعلي بن المديني، وطوائف تعد بالآلاف منذ الصدر الأول وإلى يوم الناس هذا. ومن هنا كتبت المصنفات صحاح بخاري ومسلم وابن جارود وابن خزيمة وما إليها، حتى لقد قال علماؤنا: من أقسم بالطلاق ثلاثا أن ما في ما بين دفتي البخاري ومسلم خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق ولا تطلق عليه امرأته، لأن ثبوت ذلك وصحته صح بالرواية عن الآلاف منا إلى صاحب الكتاب البخاري صاحب الكتاب مسلم ومن صاحبي الكتاب البخاري ومسلم وأمثالهما من بقية الصحاح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة جل وعلا. قد ثبت ذلك بالتواتر القاطع. وقد قال الإمام الشافعي قبل ذلك: لا أعلم كتابا في الأرض أصح بعد كتاب الله من كتاب الموطأ للإمام مالك. فكانت كل هذه الكتب قد ثبتت ثبوت القطع بالعقل والدرس والبحث والدليل والبرهان، فمن حاول أن يطعن ذلك فاعتبروه منافقا، اعتبروه دجالا، فإن كان جاهلا وتأكد ذلك يعلم، وكثير هذا على الجهل. وإن لم يكن جاهلا أو علم فلم يقبل فذاك دليل على نفاقه وكذبه، يعمل بما عمل به الله ورسوله هؤلاء المنافقين الذين نقص قصصهم ونذكر أحوالهم. قال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ولكنهم ليسوا بمؤمنين، فلم يهتموا برضا الله ولا برضا رسوله، ومن باب أولى رضا المؤمنين، وكانوا في هذه اليمين فجرة كذبا. قد أقسموا بيمين الغاموس التي تدع البيوت خرابا بلاقع، وهكذا قد حصل، خربت بيوتهم، قتلت وأريقت دماؤهم، سبيت نساؤهم، غنمت أموالهم، سبيت أطفالهم، وهذا شأن كل منافق. قال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن من يحادد الله، من يعصيه، من يخرج عن طريقه، يخرج عما حد الله من كتابه وحد رسوله من سنته، حادد مفاعلا أي خرج عما حده الله من أمر ونهي، وأن هؤلاء عندما خرجوا عما حد الله لهم من تحليل ما أحل وتحريم ما حرم فكفروا بما أمرهم الله أن يؤمنوا به، وآمنوا بما أمرهم الله أن يكفروا به، فكانوا بذلك مشاقين عصاة خارجين عن الله وعن حد الله، خارجين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حد رسول الله. ألم يعلموا؟ فالله تعالى بذلك ينذرهم ويتوعدهم ويجهلهم ويقول عنهم أنهم قد زعموا الإسلام. ألم يعلموا فيما سمعوا عند زعمهم أنه من يحادد الله ورسوله أن له نار جهنم، أن جزاءه النار خالدا فيها، لا جزاء لمن يعصي الله ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم إلا النار خالدا فيها إلى ما لا نهاية، ذلك الخزي العظيم، ذلك البلاء، تلك الفضيحة، تلك المذلة العظيمة الصعبة على نفوس من كانت لهم كرامات وكانت لهم نفوس مسلمة تميز بين الحق والباطل، تميز بين ما يليق وما لا يليق، ولكنهم إن جهلوا هذا هنا وتحدوه وخرجوا عنه يوشك أن يصلوا إلى يوم العقاب، إلى ساعة الاحتضار مع ذل الدنيا، أن يخلدوا في العذاب يوم القيامة خلودا أبديا، وذلك الخزي والاستهتار والمذلة والبلاء العظيم الذي لا يقارن ما كان يريد أن يصنعه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل من قتل وعقوبة وأسر وغنم أموال وما إلى ذلك. فخزي الله أدوم وأبقى وأكثر فظاعة وخزيا دائما. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هؤلاء المنافقون على ما هم عليه من نفاق مترددون، وجلون، تارة يقولون قد يكون محمد نبيا صادقا وقد لا يكون في الدنيا إلا رب واحد، وقد تكون هذه الأصنام باطلة، ومن هنا يخافون بأن يكشفهم الله ويفضحهم على رؤوس الخلائق وتنزل عنهم سورة تكشفهم وتفضحهم. قال تعالى: يحذر المنافقون، يخافون، يخاف المنافقون أن تنزل عليهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة زد تنبئهم بما في قلوبهم، بما أبطنوه وأخفوه ولم يقولوه إلا لشياطينهم خفية عن المؤمنين الصادقين. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لهم استهزئوا، دعكم في استهزائكم، في شرككم، في عدم إيمانكم، إن زد إن الله مخرج ما تحذرون، الذي تخافون من مخرج الله كاشفه فاضحه لمحمد النبي عليه الصلاة والسلام ولجميع المؤمنين. ومن هنا نذكركم بما قلناه في أول سورة، سورة براء، التي نحن بصدد شرحها وتفسيرها بعون الله. قد سموها الفاضحة، وسموها المعيرة، وسموها الكاشفة، وسموها المبعثرة، فهي فضحت الكفار وفضحت المشركين وفضحت أهل الكتاب، بمعنى أعلنت أنهم على باطل وأنهم ليسوا على هدى ولا على دين ولا على حق. ولكن الفضيحة كانت ولكن الذين فضحوا حقا هم الذين كانوا يحاولون إبطان الكفر وإظهار الإسلام، فكانت في حقهم الفاضحة والكاشفة والمبعثرة لجموعهم والمشتتة لتكتلاتهم والقاضية على أوضاعهم. وهكذا ما كانوا يخافون ويحذرون من كشف أمرهم وفضحه قد حدث، ومن خاف من شيء سلط عليه. وهل بعد ذلك آمنوا؟ وهل اعترفوا؟ ولكن الإيمان وقد صعد الران على القلوب، فمع هذه الآيات البينات وكشف الله لما في قلوبهم لم يزدادوا إلا إصرارا على الكفر وإصرارا على النفاق، وقد كشفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه. كان عدد هؤلاء المنافقين 70 رجلا يوما من الأيام عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يوم جمعة، والناس مجتمعون من الأوس والخزرج، من الأوس والخزرج، من الأنصار والمهاجرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وإذا به يقول خلال الخطبة: قم فلان، قم فلان، قم فلان، إلى أن طرد 70 منافقا من المسجد وكشفهم على رؤوس الخلائق، وهم مسمون في كتب السيرة وفي كتب السنة وفي كتب التاريخ إلا قلة قليلة لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة، هي التي آمنت وأسلمت وحسن إسلامها. ثم تكاثر المنافقون بأكثر من ذلك، وإنما الذين فضحوا عند نزول هذه الآية وكان عددهم 70، وإلا فقد تكاثروا بعد ذلك. وكان زعيمهم من أهل المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، واليهود الذين أسلموا من قبائلهم في المدينة 9 أعشار وذي قليلا، كان إسلامهم نفاقا، كان إسلامهم كاذبا، إلا قلة قليلة. كان على رأس هؤلاء المؤمنين الصادقين عبد الله بن سلام، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق وأعلن إخلاصه لكان للناس فيه قول، ولكنه رضي الله عنه كان مؤمنا مخلصا، كان مجاهدا مؤمنا، قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حسبك برسول الله شهادة وصدقا. دخل عمر للمسجد وقد تأخر قليلا، وإذا به يجد صديقا له في باب المسجد من هؤلاء الذين طردوا من المنافقين، فقال له ما بالك خارج المسجد ورسول الله في المسجد؟ فقيل له قد طرده رسول الله وأعلن نفاقه. فقال له خزي سائر اليوم، فلعناه وكشف عداوته وطرده عن الصلة به. وبقي صلى الله عليه وسلم يجاملهم ويقول ما داموا لم يظهروا إلى الإسلام ويبطنوا الكفر، فإذا فضحوا مرة بادروا فكذبوا أنفسهم وكذبوا المبلغين وجددوا الإسلام، وكانوا يحضرون دروس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم، وكانوا يحضرون معه الصلوات بل والحروب أيضا. وكثيرا ما جاءه عمر، جاءه أبناء هؤلاء وكانوا أصدق منهم وأخلص. جاءه مرة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مؤمنا صادقا مخلصا بخلاف أبيه، فقال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي، إن كان هذا حقا فدعني أنا الذي آتيك برأسه. فقال لم أقل ذلك ولم أقصده، ولا أحب أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فأحسن لأبيك في شؤون الدنيا. وهكذا كان ابن أبي عند كل ما يكشف نفاقه يأتي لرسول الله محالفا مقسما كاذبا على الله، وبلغ برسول الله صلى الله عليه وسلم المجاملة إكراما للولد إلى أن دفن ودخل قبره وكفنا وصلى عليه. ولكن إلى هنا نهاه الله أن يعود مرة أخرى أن يصلي على منافق البتة، وسيأتي هذا معنا في سورة التوبة أيضا. عمر بن الخطاب انتبه يوما أن حذيفة بن اليمان من لقب بأنه كاتم أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على البعض ويترك الصلاة على البعض، فقال عمر في نفسه حذيفة بن اليمان كان من خصائصي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر إليه ويعلمه بالمنافقين بأعيانهم وبأحوالهم، فكان حذيفة بما أن النبي أصر إليه بذلك لا يريد أن يبلغ سره لأحد، ولكنه في نفسه كان ملتزما له، فهو بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على من يعلمه مخلصا ويترك الصلاة عن من يعلمه منافقا. وإذا بعمر يقول له يوما يا حذيفة أسألك بالله أن تخبرني، هل أخبرك رسول الله عني بأني منافق؟ وهنا من باب ما يقوله الناس والقصصيون والكتاب، كثرة الحب تثير الشك، فحب عمر رضي الله عنه لدينه ولربه ولنبيه كان أحيانا تدخله شكوك وأوهام، أأنا مخلص حقا؟ هل سيحاسبني الله بما مضى أيام الكفر وثنية؟ لدرجة خاف أن يكون رسول الله أبقى حذيفة شيئا عنه. وإذا بحذيفة يقول له لا والله ما أخبرني عنك إلا بخير، ولكنني لن أخبر عن أحد من المنافقين بعد اليوم بشيء، وأقسم على ذلك بالله. فإذا المنافقون كانوا متخللين العصر النبوي وعصر الصحابة والخلفاء الراشدين، ومن باب أولى العصور الآتية بعد التالية وإلى يوم الناس هذا، وخذوها قاعدة: كل من تعرض للإسلام كتابا أو سنة أو ربا أو نبيا أو صحابة كراما بالطعن أو بالتنقيص أو بالازدراء أو بأي شيء يفهم منه أنه لا يحب ولا يخلص ولا يحترم ولا يقدس، فذاك دليل واضح على نفاقه. ومن هنا المذاهب التي توصف بالمذاهب الهدامة والمستوردة والوافدة التي تدعو إلى إمامة اليهود وإمامة الصليبيين وإلى إمامة الزنادقة وإلى إمامة تاركي الصلاة وتاركي الصيام وتاركي الأركان الإسلامية كلها، فذلك نفاق إن قالوا نحن لا نزال مسلمين. أما إذا أعلنوا حالهم فأولئك قد كشفوا كفرهم وأصبحوا كفرة صرحا. قال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. زد: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة بما في قلوبهم تنبئهم بما في قلوبهم. زيد: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال تعالى: زيد: ولئن سألتهم ليقولن إنما سألتهم. هؤلاء المنافقون عندما يقولون كلمة النفاق كلمة الكفر، عندما يردك عنهم استهزاؤهم لعبوهم أهواؤهم الضالة المبطلة، عندما تسألهم عن حالهم فقل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية لها قصة. النبي صلى الله عليه وسلم عائد من غزوة مؤتة من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، وإذا بثلاثة من المنافقين يقولون: محمد زعم أنه سينتصر على الروم ولم تكن هناك حرب لأنهم لم يأتوا إلى الحدود استهتارا بالعرب وقوتهم، وإنما تألبوا بعد ذلك وبما أوصى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأخذوا ينطقون بالكفر والنفاق في تنقيص الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسك برسن راحلته عمار بن ياسر، ويتقدمه جماعة من الأنصار والمهاجرين، فجاء جبريل فبلغه عن هؤلاء، فأرسل صلى الله عليه وسلم عمارا ليرد رواحل أولئك المنافقين ويأتي بهم، وبعضهم قد تآمر أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق غيلا، فجاء بهم أذلاء شبه مقيدين مكتفين، فكاشفهم صلى الله عليه وسلم بأقوالهم، فأخذوا يقسمون على عادتهم، فقال له عمار: ومن حضر؟ دعنا يا رسول الله نضرب رقابهم. قال: لا أحب أن يقول الناس بعد انتصار محمد ذهب يقتل أصحابه. فقد أجاب عن هذا: ولما أصحابه؟ لأن الخارج من بين المسلمين سوف لا يرى إلا أن هؤلاء يدعون الإسلام فهم مسلمون، فإن قتلوا فلأن محمدا أراد أن يقتل بعض أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم سياسة وحكمة رأى أن هؤلاء أحقر وأقل من أن يستطيعوا تفرقة أو فسادا وهو بين أظهرهم، أو من يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في بين المسلمين من تفرقة أو فساد عقيدة أو إقامة أي شيء مما يثير الفتنة بين المسلمين، فتركهم حقراء ولم يهتم بهم. ولكن بعد ذلك المسلمون قتلوا من الزنادقة ومن المنافقين من أعلن بكفره وصاح بكفره، سواء في عهد الخلفاء الراشدين أو في عهد بني أمية أو عهد بني العباس، وأصبح ذلك سنة معمولا بها حسب المذاهب الأربعة وجمهور المجتهدين. إذا هذا المنافق بدرا منه ما يكشف نفاقا ويكشف حقدا ويكشف عداوته ويكفي كلمة يقولها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا أدب فيها، بما يوجب إراقة دمه وقتله وإلى جهنم. قل زيد. ولئن سألتهم ليقولون ولئن سألتهم، ومعناه المسؤول لم يذكر لأنه معروف من الكلام، وهذا يعلم من سياق القرآن كثيرا ومن البلاغة والإعجاز في كتاب الله. ولئن سألتهم أي سألتهم عن نفاقهم، عما سمعت عنهم، عما قالوه في سرهم، عما بلغك من أقوالهم، ولئن سألتهم لا يقولن، بعد أن يكشف ذلك ويعرف ولا يستطيعون التكذيب، إنما كنا نخوض ونلعب. أصل الخوض أن يدخل الإنسان بقدميه أو بيديه يلعب بالماء، ثم يطلق بعد ذلك على كل من يدخل في أمر يتلوث به، كما يتلوث الخائض في مخاضة فيها ماء وفيها تراب وفيها أوساخ، فهؤلاء قد تلوثوا بما قالوه من نفاق وتدنسوا. فكان جواب الله قل أبالله وآياته أي كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى عند كل آية وعند كل مناسبة يقرن الله رسوله به في الطاعة وفي المعصية وفي الرضا وفي المحبة وفي العناية وفي التقدير وفي كل شيء يرفع شأن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه حبيب الله وخليل الله وخاتم الأنبياء وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد أبالله استفهام تقريعي توبيخي، أبالله وآياته كتابه ورسوله كنتم تستهزئون، أيلعب بكتاب الله، أيخاض في كتاب الله بحجة اللعب والله. هذه الآية مع حديث آخر لعلكم سمعتم ولا شك، منذ أكثر من سنة جماعة من الضالين في الأصل من اليهود وفئات من الأمم أو من الفئات الضالة في الإسلام تدعي الإسلام وليست بمسلمة، هي من القرامطة، هي من الوثنيين، من عبدة الأشخاص، ممن حرفوا كتاب الله وسنة رسوله فأمنوا بالقرآن ببعض وكفروا ببعض ولم يلتزموا الأركان الخمسة. هؤلاء مع يهود هوليود المدينة التي هي مدينة اللعب والأفلام والسينما وما إلى ذلك، خطأ ببالهم خاطر له دافعان، الدافع الأول جمع المال، الدافع الثاني باسم هذا واللهو واللعب يريدون أن يمسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من الدس والمكر، فصنعوا فيلم، صنعوا رواية ستعرض فيما قالوه وزعموه في التلفزة على الشاشة، يمثلون رسول الله عند دعوته الأولى في مكة وفي رحلته للمدينة وفي غزواته مع أعدائه، ومن أول الدس في الدرجة الأولى سيشتمون على لسان أعدائه من أبي سفيان وأمثاله، من أبي جهل وأبي لهب، من المنافقين واليهود، وهم سيتظاهرون لك أننا نلعب. استفتيت في هذا طوائف من المسلمين وأعلام من المسلمين في المشرق والمغرب، فأخذ الناس في اليوم الأول يترددون، فقامت الطوائف وقالت تمثيل رسول الله حرام صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا بأي دليل، ولكنهم قالوا حرمة رسول الله ومقامه تفرض أن لا يكون هذا. وقوم زعموا ونسبوا أنفسهم للعلم وقالوا ليس هناك دليل في تحريم ذلك ولكن نميل لأن لا يكون، وأربع دول إسلامية سعت في أن تفعل ذلك وبذلت عليه من مالها ومن زمنها ومن أوقاتها، وحاولوا أن يفعلوا ذلك أولا هنا ليأخذوا صور الكعبة وصور الصحاري وصور الجمال تركب وهذه الألبسة البدوية العربية القديمة من الكوفية والعقال والعباءات، ولكن حكامنا هنا ألهمهم الله واسترشدوا بعلمائهم وبرابطة العالم الإسلامي فرشدوا، وكان ذلك خيرا قدموه للمسلمين فأعلنوا حرمة ذلك ومنعه، ومنعوا من أن يتموا ما كانوا ابتدأوا به فذهبوا إلى صحاري أخرى في إفريقيا فأخذوا منها مناظر وصوروا الكعبة وأخذوا يطوفون بها وصوروا فيها 360 صنم ليصوروا عهد الوثنية، وجاءوا بمن سموه أبا لهب وأبا جهل وفلان وفلان، وأخذوا يشمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان هؤلاء وفي هؤلاء الممثلين يهود ونصارى وفئات أخرى ضالة كافرة مرتدة من نوع المنافقين الزنادقة الذين يقص القرآن عنهم. وإذا بفئة من علمائنا هنا من الرياض كتبوا ويسألون، نحن لم نجد دليلا بما استدلتم، فكلفت وكتبت بما ألهمني الله إليه بالدليل القاطع من كتاب الله ومن حديث رسول الله والمسبق لذلك بحمد الله وشكره، فهممت هذه المقالة ونشرت في صحف المشرق والمغرب، والآن أطلب فيها في المغرب أن تنشر خاصة، فكان دليلي. أما من الآية سؤال، هل هذه الأفلام والسينما والشاشة والتلفزيون هل هو دراسة لكتاب الله؟ هل هو دراسة لحديث رسول الله أو ماذا؟ هو لعب له. فإذا كان كذلك فسيكون لهوا ولعبا برسول الله وكتاب الله والمقدسات من الإسلام، مع ما سيكون فيه من دس بأن يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنما نمثل إنما نخوض ونلعب كما قال هؤلاء المنافقون. وإذا بهذه الآية تكون بيدي سيفا مصلتا، هؤلاء عندما قالوا هذا الكلام وأتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشفهم الله تعالى، فكان جوابهم لرسول الله أننا نلعب، فكان الله في جوابه لهم قل يا محمد أبالله وآياته ورسوله أدخل رسوله معه. إذن تصوير رسول الله في فيلم وهو يتحارب مع أعدائه، ومن يدعي الإسلام يشمه على لسان أعدائه، وهناك يهود ونصارى سيشتمونه متلذذين ويقول جاءتنا فرصة لنعلن شتمه وسبه، وسيأتون به كسرت رباعيته وجرح في قدمي وحصلوا يتشفون يعلنون ذلك في ديار الإسلام. وكانت لهم نسختان طلعنا عليها، نسخة سيعرضونها في بلاد الإسلام قليل فيها الدس ولكنه دس وكفر ولا شك، أما ما سيعرض في أوروبا وفي أمريكا بلاد الكفر فيها الدس والكفر صراح بما ينتقص مقام رسول الله ومقام الله جل جلاله وقدسية كتاب الله وقدسية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اللعب برسول الله بكتاب الله بجلال الله، الله أجاب عنه لا نحن، فقال عنهم عندما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله لنبيه قل لهم أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون، فسمى ذلك استهزاء ولعبا وتضاحكا وخزيا، أي يلعب بكتاب الله. نضرب مثلا، كل شعب لو أراد أن يعمل فيلم لملكه أو رئيسه أو أبيه أو من يعزه وأخذ يأتي بصور من أنواع الصور الكاريكاتورية الهازئة اللاعبة، أيترك دون عقاب؟ أيترك دون عذاب؟ فكيف إذا كان الملعوب به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة بهذه الآية. وقد اتصل بي علماء من المشرق والمغرب وقالوا وقد هديت إلى الدليل، فنحن ترجمناها إلى لغات مختلفة ونشرناها. وقال لي ذلك أحد أعلام المغرب، وجدته قد نشرها أيضا في صحف المغرب وترجمت إلى لغات كثيرة. أما الحديث، هناك قصة متواترة عن مروان بن الحكم والدي مروان، عن الحكم بن أبي العاص والدي مروان بن الحكم. هذا رجل تواترت عنه القصة عن أكثر من عشرة من الصحابة. كان أحيانا يماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه، ورسول الله يمشي، كانت لرسول الله مشية خاصة، يقولون في وصفها كأن ما ينحط من صدب، كأنه ينزل من درج إلى الأرض، يرفع رجله بقوة ويضعها بقوة، لا يزحف زحفا ويجر رجله، شأن الضعاف الهالكين صلى الله عليه وسلم. وتلك مشية الأبطال والشجعان والرجال الثابتين. وإذا بهذا حكى بن العاص يلتفت مرة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا التفت لا يلتفت إلا بكل جسده، لا يعمل هكذا فقط بل يدير كل جسده الشريف. وإذا به يجد الحكم بن أبي العاص يقلده في مشيته ويتخلج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فلتكن، دعا عليه. وإذا بالحكم بن أبي العاص الأموي يبقى هكذا إلى أن مات أيام خلافة عثمان، دهرا بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختلج مهزوز اليد والرجل، شأنه عندما أخذ يقلد مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه إلى الطائف. ومن غريب ما وقع، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم من فيه، جاء قومه وأنصاره عشيرته من بني أمية إلى أبي بكر ورجوا أن يطلق سراحة، فقال أتريدون مني أن أحل عقدة عقدها رسول الله أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهربوا بأنفسهم. مات أبو بكر رضي الله عنه، فجاء عمر، فجاءوا إلى عمر يرجونه، يا أمير المؤمنين أطلق سراح الحكم فقد تاب. فقال لهم صائحا وكاد أن يمس يده فيهم، أتريدون مني أن أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بقي في الخلافة عمر 10 سنوات، بقي الحكم منفي في الطائف 10 سنوات، منبوذ من الناس، تولى الخلافة ابن أخيه عثمان بن عفان. وإذا بعد وبقي عثمان في الخلافة 12 عاما، بعد 2 أو 3 أو قل بعد السنوات 6 الأولى، يبدو لعثمان أن عمه قد تاب فيأتي به، وإذا بالقيامة تقوم عن عثمان وضمت إليها قضايا بما كان سبب قتله رضي الله عنه. ولا شك أنه مات مظلوما، والذي فعله اجتهاد منه أصاب وأخطأ، والمجتهد مأجور على كل حال. الحكم لا يخلو في تقليده لمشية رسول الله، إما أن يكون فعل ذلك كفرا ونفاقا، فلو كان كذلك إعلان النفاق أو الكفر الصراح والردة وهو كان مسلما، لو كان كذلك لقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لما فعل ذلك الحكم؟ كان يلعب، ولكن بمن؟ بسيد البشر، سيد الخلق، فكان جزاؤه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعنة والنفي والدعاء بأن يبقى كذلك وقد بقي، ثم نفى. ومن الغريب بعد أن أطلق سراحه من المنفى عاد للطائف لسبب من الأسباب فمات هناك، فحرم الموت في المدينة على ما في ذلك من أجر، حرم الموت في مكة على ما في ذلك من آثار. وما ورد في أن من مات بمكة والمدينة من الشفاعة ومن، فكان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي مدة حياته إلى موته. فإذا ماذا صنع الحكم؟ مثل، عمل مع نفسه فيلم تمثيلي، أخذ يمثل حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قالوا لنا كفر نقول لهم لو كفر لقتل، فإذا سيأتون إلى النتيجة أنه يلعب، واللعب برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كاللعب بغيره، فكان جزاؤه اللعنة، وكان جزاؤه الدعاء بأن يختلج إلى مماته وقد فعل الله تعالى واستجاب لنبيه فيه، وكان جزاؤه النفي حتى الموت. إذن والحديث متواتر، ورد عن أكثر من 10 من الصحابة، وهناك قصائد وكلام من سيدة عائشة أم المؤمنين ومن حسان بن ثابت ومن فلان وفلان من الصحابة، بحيث هذه القصة مشتهرة بينهم، كانوا يعلنونها ويقولونها ويعيرون بها أبناءه وسلالته. فإذا إن كان كافرا كان يجب أن يقتل ما يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى إلا أنه يلعب، فكان اللعب هو ما يفعله الآن الناس في الأفلام، في الشاشة، في السينما، في التلفزيون. لعبت بنفسك أو بمن لا، إذا لعبت به كان الأمر هينا، أما أن تلعب برسول الله صلى الله عليه وسلم شكلا أو نطقا، وأكثر من ذلك وأطم وأعظم أن تعيد الشعر الذي هجي به من أعداء الإسلام، أن تعيد الكلمات الذي شتم به من أعداء الإسلام باسم التمثيل، فذلك كفر صراح عقوبته الموت حينا. ومن هنا أفتيت وأنا غير متردد ولله الحمد، وكانت كتابتي لذلك عند الصبح في الثلث الأخير من الليل، أذن الصبح وقد انتهيت بعد أن قصرت نفسي على كتابة ذلك أسبوعا كاملا. كتبته وأنا أدعو الله أن أوفق للحق، أن أوفق للخير، أن أوفق للدليل، وقد وفق الله جل جلاله. وقال ذلك علماء من المشرق والمغرب، من الهند إلى المغرب الأقصى، فنشروه وتمسكوا به وترجموا هناك إلى لغاتهم. وهكذا أقول وأعلن لكم، تمثيل رسول الله بأي شكل، حتى الرواية بلا تمثيل، هذا كثيرا لعلكم تسمعون يمثلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحافة، في الإذاعة، وإذا بك تسمع شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان أبي لهب وأبي جهل والمنافقين والكذبة، ولكن الذي يقول ذلك قد يكون مسلما ويظن نفسه أنه يلعب في هذا اللعب زندقة فيه العقوبة باللعنة، فلعنوه على لسان رسول الله كما لعن الحكم، حكمه أن ينفى، حكمه أن يدعى عليه، حكمه الطرد والبعد عن المجتمعات الإسلامية. أما إذا تجاهر بما يعتبر ردة فذاك خروج عن الإسلام، والخروج عن الإسلام لا عقوبة له إلا السيف وفصل الرأس عن الجسد. ومن هنا نحن نسمع هذه الآية، قال المنافقون الأول، هؤلاء الذين يصفون أنفسهم التقدميين والتجدديين، صنعوا لنا الأفلام والأهواء والألاعيب، حتى الفيلم والسينما مسبوقين بها قديما. فالحكم أول من حاول منذ 1400 سنة أن يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته ويتراقص ويتلاعب، فكشف الله نفسه وحقيقته لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلعنه على رؤوس الناس، فرده على رؤوس الناس، سبوه بالاختلاج واللعن على رؤوس الناس، وهكذا كان. إذن تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون فاعله، ملعون الحاضر فيه، ملعون السامع له، ملعون الناظر له في الأفلام وما إليها، ملعون من شارك فيه بكلمة أو نفوذ أو مساعدة أو أي درهم من الدراهم، إذ شارك بالاستهزاء برسول الله واللعب برسول الله. وقد قال تعالى كما نرى ونسمع الآن، إيش قال ربنا؟ قل بالآية الله وآياته. السؤال الأول، ولئن سألتهم هؤلاء الذين أخذوا يشغلون طريقهم بالكلام، عندما أتي بهم رسول الله سألهم ماذا تصنعون، كيف تقولون هذا عن نبيكم، وأنه يعجز عن جلاد بني الأصفر، وأن بني الأصفر ليسوا كالعرب، ليسوا كالبدو، ليسوا. قالوا له يا رسول الله إنما نريد أن نقطع الطريق والسفر بالحديث والكلام وكنا نلعب. وإذا بالله يجيب قبل أن يجيب نبيه صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد أبي الله، لأن الله الذي أرسل نبيه فهو رسول الله ومضاف إلى الله وبلغ عن الله، قل أبي الله وآياته بكتابه بمعجزات نبيه بما أرسل به من علامات الصدق وعلامات اليقين لنبوءة رسوله ورسالته أبي الله وآياته ورسوله، فأدخل رسوله معه سبحانه وتعالى وصلى الله على نبيه. كنتم تستهزئون، فاعتبر اللعب برسول الله كاللعب بالله كالخوض في كتاب الله هزءا وكفرا. ومن هنا قال ابن العربي الحق ابن العربي المعافري في أحكامه: الكفر لعبا كالكفر حقيقة. على أن في الأحكام ثلاث أشياء: جدها جد وهزلها هزل، الطلاق والنكاح، النكاح والطلاق والعتاق. وروي ذلك حديثا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام وأهله. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل ذكره: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآيات قد تحدثنا عنها أمس وشرحنا ما لأجلها نزلت وما عنها صدر من أحكام إلى أن قلنا: وهي الدليل القاطع على فسق وضلال ودعارة من يحاول التمثيل برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلاعب باسمه وبصفته وبحركاته ويقلده كما كان يقلده الحكم بن أبي العاص الأموي. وهي مشار إليها للآية السابقة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. ولئن سألتهم، أي ولئن سألتهم عن لعبهم واستهزائهم وقلة أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ينفون عن أنفسهم الكفر والاستهزاء والنفاق، وهم كذبة فجرا لا يقصدون بذلك تبرئة ولكن لضعفهم وهوانهم على الله وعلى الناس وعلى أنفسهم، حتى في كفرهم لا يجرؤون أن يعلنوه مخافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخافة من المسلمين. فكان جواب الله لهؤلاء الخائضين اللاعبين: قل يا محمد، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي يستهزأ ويلعب ويخاض بالله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أجمع علماؤنا وأجمع المفسرون من مفسري هذه الآية الكريمة على أن من استهزأ ومن لعب ومن خاض بشيء من المقدسات بالله جل جلاله بكتاب الله باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام يعتبر لعبه ويعتبر مزاحه كفرا ككفر الجاد سواء بسواء حذوك القذة بالقذة والنعل بالنعل. وهنا أحكام تابعة لهذه الآية الكريمة، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة جدها جد وهزلها جد، النكاح والطلاق والعتاق، فإن زوج إنسان إنسانا وقال بعد أن يطلبه الناكح المتزوج بالتنفيذ والالتزام فيقول إنما كنت ألعب إنما كنت أمزح، فمزاحه وجده في التزويج والإنكاح هو كل ذلك سواء، لا بد من تنفيذه ولا بد من التزامه ولا يهزل بمثل هذا، فالهزل في هذا جد. كما لو أراد أن يلاعب زوجته بالمزاح ويقول لها هي طالقة، فإذا أخذت حالها لتتركه وتترك بيته قال لها أمسكي إنما أنا مازح، فالمزاح في هذا كذلك كالجد. ومن نحو هذا العتاق، من كان له عبد أو أماء وقت أن كانت عبيد والإماء فأخذ يقول للبعض أو للكل أنتم عتقاء أنتم أحرار، فإذا التزموا ذلك وحاولوا تنفيذه كان جوابه إنما كنت أمزح إنما كنت أهزل. فالهزل والمزاح والجد في هذه الأشياء الثلاث كلها تعتبر جدا، النكاح والطلاق والعتاق. ثم قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سبب نزول هذه الآية أن فئة من الكذبة المتظاهرين بالإسلام وهم مبطنون الكفر أخذوا يقولون ما يعتبر هزءاً وما يعتبر كفرا بالله وبرسوله، حتى إذا كشفهم الله وفضحهم لنبيه والمؤمنين وقد قالوا عن جلاد رسول الله لبني الأصفر للروم، وقالوا عن أنه بشر أقواما بفتح فارس والروم وامتلاك عروشهم وامتلاك كنوزهم وامتلاك أرضهم، فأخذ هؤلاء يهزؤون وهم عائدون من غزوة تبوك يقولون يزعم محمد أن قتال هؤلاء كقتال العرب، يوشك أن يؤسروا ويربطوا بالحبال، فأبلغ الله نبيه بقول هؤلاء الفجرة المنافقين. وكان معهم شخص أو أشخاص ضحكوا ولم يردوا عليهم ولم يتركوا مجلسهم، وإن كانوا مستنكرين ولكنهم كانوا من ضعف الإرادة وضعف العقيدة وضعف القلب بما لم يستنكروا ولم يردوا. فعندما أبلغ أمرهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أولئك زعموا أنهم كانوا يمزحون وكانوا يلعبون فاعتبر الله ذلك منهم استهزاء بالله وبرسوله وبكتابه، وما كان بسبيل من ذلك يعتبر كفرا وردا. وإن كانوا من الأصل منافقين فهو كشف لنفاقهم، كشف لكفرهم، كشف لحقيقة ما ينطون عليه، وأنهم لم يصدقوا الإسلام ولم يخلصوا لله يوما. فكان هذا الذي ضحك ومن معاه لم ينطق بالقول ولم يرد على النفاق، جاء رسول الله تائبا وقال: يا رسول الله، والله ما قلت ولا رضيت، ولكن ضحك، ولكن مجالسة هؤلاء، ولكن الضحك معهم وتكسير سواديهم اعتبر به منافقا. فهو من أجل ذلك جدد التوبة وجدد الإيمان، واعتبر نفسه قد ارتد، ولكنه يتوب إلى الله. وكان اسمه مخش بن حمير، فقال: يا رب، إني تبت إليك وأغير اسمي باسم عبد الرحمن، ودع الله تعالى أن يميته على الشهادة عقابا على ما صدر عنه، وتوبة لله واستشهادا في سبيله. فتاب الله عليه وقبل شهادته، وقال: اللهم أطمس عنهم جسدي فلا يقول أحد منهم غسلت ولا دفنت ولا كفنت، وإذا به عندما أبو بكر ولي الخلافة ودعا المسلمين لقتال مسيلمة الكذاب في غزوة اليمامة الشهيرة، ذاب مع المجاهدين واستشهد، وبحث عن جسده بين الشهداء فلم يوجد. فكان ذلك علامة لقبول توبته وقبول شهادته وقبول دعائه، ألا يعرف له مكان، وألا يقول أحد منهم قد دفنت عبد الرحمن بالاسم الجديد أو مخشن بن حمير، ولا يقول دفنت ولا قبرت ولا كفنت ولا إلى ما دعا به. وذلك معنى قوله تعالى: وكانت الآية سبب نزولها هو هذا الرجل، وقد يكون معه آخرون. قال تعالى: لا تعتذروا، جاءوا يعتذرون لرسول الله وهم على هزئهم ولعبهم، فقبل من واحد أو قل لا تكاد تذكر، إذ علم الله أنهم إنما قالوا ذلك ضعفا، قالوا ذلك لعدم إرادتهم القوية، لا حرصا على الكفر ولا نفاقا في الإيمان، ولكن بما أنهم شاركوا الجلوس وضحكوا لكلام الكفر اعتبروا منهم. فلم يقبل عذر أولئك الذين قالوا ذلك مترددين منافقين، وقبل عذر هذا الذي اعتذر وتاب وأناب وطلب الشهادة من الله. فقال تعالى: لا تعتذروا، وأصل العذر